ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth. And the day the hour appears, that day the falsifiers will lose.